حكيت على زين الصيفات فرشولو شي وردات وادعولو بالبركات يفرحوا يا سادات على زين الصيفات فرشولو شي وردات وادعولو بالبركات فرحت يدنا شنو في يدنا شنو يدنا غا يا حبابنا Yeah.